الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل ولو أنثى، أو إكمال شعبان، وإن وجد مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم فصيام بنية أنه من رمضان احتياطا، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ومن نوى الإفطار أفطر. قال رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. إمساك بنية لأن الصيام عبادة فلا بد فيه من النية، فلو أن شخصا أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لأجل الحمية، فهذا وإن أمسك عن هذه المفطرات إلا أنه لا يكون صائما لأنه لم ينوي. عن أشياء مخصوصة هي مفسدات الصوم كما سيأتي إن شاء الله. في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص، يعني أن الصيام لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على من توفرت فيه الشروط كما سيأتي. الصيام كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام لما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفرض في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. قال رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله. ذكر المؤلف 3 طرق لدخول شهر رمضان. الطريق الأول رؤية الهلال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رأى الهلال عدل ولو أنثى فإن الشهر يدخل. والدليل على هذا يعني أنه يدخل برؤية واحد من العدول، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، أخرجه أبو داود. قال: ولو أنثى، هذا إشارة إلى الخلاف لما قال ولو، ودليل الحنابلة في أنه يقبل في دخول الشهر ولو أنثى قالوا: إنه خبر ديني كالرواية الحديث. ومن المعلوم أن الخبر الديني يقبل فيه خبر المرأة، فقد روت أمهات المؤمنين ومن بعدهن من النساء في عدة أحاديث، فكذلك هنا فهو خبر ديني فيقبل فيه قول المرأة. وأما قوله من عدل فاشتراط العدالة قد دل عليه ما روى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، فهذا فيه اشتراط العدالة. لكن هنا مسألة، وهي أن دخول رمضان يكفي فيه شاهد واحد، وأما بقية الأشهر فلا بد لإثبات دخولها من شاهدين. فعندنا أصل الآن وهو هذا الحديث الذي رواه النسائي: فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. هذا هو الأصل، يعني يمكن أن يقال رمضان أيضا لا بد فيه من 2. لكن لما جاءنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، لم يذكر أن معه أحد، فدل هذا على أن دخول الشهر مستثنى من بقية الشهور، أما بقية الشهور فلا بد من 2. قال: أو إكمال شعبان، هذا الطريق الثاني لدخول الشهر، وهو تمام عدة شعبان 30، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال: وإن وجد مانع من رؤيته ليلة 30 منه كغيم فيصام بنية أنه من رمضان احتياطا. هذا الطريق الثالث لدخول الشهر عند الحنابلة، وأنه إذا كانت ليلة 30 من شعبان فوجد مانع يمنع من رؤية الهلال من غيم أو قتر أو نحوه، فإن الحنابلة يرون أنه يجب صيام يوم 30 احتياطا بنية أنه من رمضان. ودليلهم على هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو راوي حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإنه رضي الله عنه كان إذا كانت ليلة 30 بعث من ينظر له الهلال، فإن غم الهلال أصبح رضي الله تعالى عنه صائما. قالوا فهذا هو راوي الحديث وهو أدرى بما روى، ولهم أدلة أخرى في هذا. والقول الثاني أنه لا يصام هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال، وفي هذه الصورة لم يرى الهلال، بل قال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذه أحاديث صريحة، فإنه إذا غم علينا فإننا لا نصوم. والمسألة كبيرة حتى إن الحنابلة اختلفوا فيها وألفوا فيها المؤلفات ما بين من ينصر هذا القول وبين من ينصر هذا القول، ولكن القول الثاني هو الأقرب لدلالة السنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، يجب الصوم على كل مسلم، فلا يجب على الكافر، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله عليكم الضمير هنا يعود إلى المسلمين، ولما تقدم من أن الكافر ليس أهلا للعبادة، فالعبادة تحتاج إلى نية، والنية لا تصح من كافر. قال مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ، أيضا يدخل في ذلك الكبير الذي أصبح لا يدرك، فإنه لا يجب عليه الصوم ولا تجب عليه الكفارة لأنه قد سقط عنه التكليف. قال قادر، هذا يخرج غير القادر كالمريض، فلا يجب عليه الصوم، والمقصود بالمرض هنا المرض الذي يشق معه الصوم، أما المرض اليسير الذي لا يشق معه الصوم فإنه ليس بعذر، كالصداع اليسير وألم السن اليسير ونحوه مما لا يمنع من الصوم أو لا يشق معه الصوم فليس بعذر. والدليل على هذا يعني على اشتراط القدرة قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال رحمه الله وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة في أثناء النهار، صورة المسألة أظنها واضحة، لو جاء الخبر أن الهلال قد رؤي البارحة للناس في وقت الضحى من يوم الذي يعتقدونه أنه 30 من شعبان، أصبحوا مفطرين ولم يعلموا برؤية الهلال، فجاءهم الخبر الساعة 10 في الضحى أن الهلال قد رؤي، وهذا وقع يعني في سنوات ليست بالبعيدة، فحينئذ ما الواجب؟ الواجب الإمساك، وذلك لأجل حرمة الزمان، ويجب أيضا القضاء لأن هؤلاء لم يبيتوا النية من الليل، وسيأتي بعد قليل أنه يجب تبييت النية من الليل. يدخل في هذه المسألة أيضا عدة صور، فمما يدخل فيها الصبي إذا بلغ في أثناء النهار كما لو احتلم في وقت الظهر، فإنه إذا كان هذا الصبي قد أصبح مفطرا بهذا القيد، إذا أصبح هذا الصبي مفطرا ثم بلغ في أثناء النهار فيلزم الإمساك لحرمة الزمان، ويلزمه القضاء لأنه لم يبيت النية من الليل. لكن لو أن هذا الصبي بيت النية من الليل وأصبح صائما ثم بلغ في أثناء النهار فصومه صحيح يتم صومه ولا قضاء عليه. مما يدخل أيضا في صور هذه المسألة المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فيلزمها الإمساك والقضاء. المسافر إذا قدم إلى بلده في النهار لزمه الإمساك بقية النهار والقضاء. ولكن بعض أهل العلم يقول لا يلزمه الإمساك، القضاء لا إشكال فيه أنه يقضي، لكن إذا جاء المسافر نهارا أو جاءت المرأة أو عفوا إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء في أثناء النهار فإنها أو هذا المسافر لا يلزمه الإمساك. واحتجوا لهذا بأثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل في أول النهار فليأكل آخره، لأنه أبيح له الأكل في أول النهار بعذر شرعي كالسفر مثلا أو غيره فيباح له أن يأكل بقية النهار. لكن من قال بهذا القول قالوا لا يظهر ذلك أمام الناس، إذا أخذ بهذا القول استفتى فأفتي بهذا القول مثلا ما يخرج بعد العصر أمام الناس ويأكل، فإن هذا يعني ممن يعرض نفسه لأن يقع الناس في عرضه، الناس لا يعلمون عن حاله أو عذره أو أخذه بهذا القول في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. تعيين النية من الليل يعني أن يكون عازما أن يصوم هذا اليوم، يكفي هذا. النية أمرها سهل، لو سأله سائل ستصوم غدا قال نعم إذن هو قد نوى، لو تسحر ما معنى ذلك أنه قد نوى. في أي جزء من الليل سواء بعد الغروب منتصف الليل قبيل طلوع الفجر كل هذا مجزئ. لكل صوم يوم واجب يشمل رمضان ويشمل القضاء ويشمل صيام الكفارة وصيام النذر، فكل هذا صوم واجب. الدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ثم قال رحمه الله ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. النفل فيه تخفيف كما لا يخفى في مسائل، فمن هذه المسألة هو أنه يجوز أن ينوي النفل بنية من النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. والدليل على هذا ما روى مسلم في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام دخل على أهله فقال هل عندكم شيء؟ فقالوا لا، فقال إني إذن صائم. هذه رواية مسلم. عند البيهقي قال فإني إذن أصوم، فدل على أنه لم يكن صائما عليه الصلاة والسلام في أول النهار، ولكن لما أخبروه أنه لا يوجد طعام نوى أن يستقبل الصوم أو أنه سيصوم. قال بعد ذلك ومن نوى الإفطار أفطر، وهذا لما تقدم من أن الصيام إمساك بنية، فإذا جزم أن يفطر فإنه حينئذ تفسد هذه العبادة للإخلال بالنية. نعم. قال المصنف رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استقاء فقاء أو اكتحل أو استمنى أو باشر دون الفرج أو كرر النظر فأنزل أو أمذى أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. يقول المؤلف رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال من أكل أو شرب أو استقاء فقاء إلى آخره، ذكر في هذا الباب مفسدات الصوم يعني المفطرات، فالأكل والشرب مما يفسد الصوم بإجماع أهل العلم لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل الأكل والشرب له غاية، فدل ذلك على أنه إذا طلع الفجر لا يأكل ولا يشرب. قال أو استقاء فقاء، يعني إذا تعمد القيء فخرج منه القيء، والقيء هو استدعاء إخراج ما في المعدة عن طريق الفم. وقد جاء في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: أو اكتحل، يعني أنه إذا وضع الكحل في عينه فإنه يفطر بذلك. واحتجوا لهذا بحديث رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإثمد: ليتقه الصائم، ولكنه حديث لا يصح. قال: أو استمنى أو باشر دون الفرج أو كرر النظر فأنزل أو أمذى، يعني إذا استمنى فأنزل أو أمذى فسد صومه. والاستمناء محرم على الصائم وعلى غيره، ولكن الكلام هنا فيما يفسد الصوم. والدليل على إفساده الصوم ما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يدع شرابه وطعامه وشهوته من أجلي، فيدخل في ذلك الإنزال، وعند الحنابلة أيضا يدخل في ذلك الإمذاء. قال: أو باشر دون الفرج، المباشرة يحصل بها مس البشرة البشرة، فإذا حصل مع المباشرة إنزال أو إمذاء فسد صومه عند الحنابلة. قال: أو كرر النظر، بمعنى أن أو مفهوم الكلام أن النظرة الواحدة لو حصل معها إنزال أو إمذاء لم يفسد الصوم، أما إذا كرر ذلك ثم حصل الإنزال أو الإمذاء فسد الصوم. كل هذا على مذهب الحنابلة وما قرروه. والقول الثاني فيما يتعلق بالإمذاء أنه لا يفسد الصوم بالمذي ولو كان ذلك عن عمد، وذلك للاختلاف بين المني وبين المذي، فالمني يوجب الغسل والمذي لا يوجبه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الصائم إذا خرج منه المذي فإنه لا يفطر بذلك للفرق بين المني وبين المذي. وبناء على هذا فيكون ما ذكره المؤلف فيما يتعلق بالمذي مرجوح، أما ما ذكره فيما يتعلق بالإنزال إنزال المني فإنه راجح. قال: أو احتجم إلى آخره. قبل هذا ينبغي أن نعرف قاعدة في المفطرات بناء على القول المرجح في هذا، وإلى المسألة فيها خلاف عند الحنابلة وعند غيرهم. الأقرب في هذا أن يقال والله أعلم أن ما يدخل إلى البدن لا يخلو، إما أن يكون من منفذ معتاد أو من منفذ غير معتاد، والمنفذ المعتاد هو الفم والأنف، أما الفم فواضح، وأما الأنف فيدل لكونه منفذا معتادا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وذلك لئلا يدخل الماء عن طريق الأنف إلى الجوف. القسم الأول ما دخل عن طريق منفذ معتاد وهو الفم والأنف، فهذا يفطر به الصائم سواء أكان مغذيا أم غير مغذ، فلو ابتلع حصاة أفطر بذلك. وأما القسم الثاني وهو ما يدخل إلى البدن من منفذ غير معتاد، فهذا ينظر إن كان مغذيا للبدن فإنه يفطر الصائم لأنه يقوم مقام الأكل والشرب، وأما إن كان غير مغذ للبدن فإنه لا يفطر الصائم. وبناء على ذلك فالإبر العلاجية كإبر الإنسولين ونحوها هذه لا تفطر الصائم لأنها غير مغذية فلا تقوم مقام الطعام والشراب. أما ما يأخذه بعض المرضى مما يعرف بالمغذي فهو عبارة عن سكر، فهذا يغذي البدن ويقوي البدن، ربما عاش عليه المريض أيام فهذا يفطر الصائم. فأنت إذا ضبطت هذا الأصل اتضحت لك كثير من المسائل. ولهذا قول المؤلف أو اكتحل بناء على هذا مسلم أو غير مسلم؟ غير مسلم. وينبني على هذا مسألة القطرة في العين، فإنها على الراجح لا تفطر الصائم، لأن العين منفذ غير معتاد، وهذه القطرة لا يتغذى بها البدن. ومثل ذلك أيضا قطرة الأذن فإنها لا تفطر الصائم، لكن قطرة الأنف بإطلاق أو في قيد إن وصلت إلى الجوف لا بد من هذا القيد. قد تكون قطرة واحدة يعني تتشربها شعيرات الأنف وتبقى في حدود الأنف لا تدخل إلى الجوف، إن دخلت إلى الجوف فإنه يفطر لأن المنفذ معتاد، ولا ننظر حينئذ إلى كونها مغذية أو غير مغذية. قال بعد ذلك أو احتجم، الحجام مفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. قال عامدا ذاكرا لصومه فسد، يعني ما تقدم من هذه المفطرات إنما يفطر بها بهذه الشروط، أن يكون متعمدا وأن يكون ذاكرا لصومه، فإن كان ناسيا لم يفسد صومه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وكذا إذا كان جاهلا بالحكم فإنه لا يفطر. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد، هذا تفريع على هذه القيود أو الشروط التي ذكرها المؤلف. إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو يعني شيء من الطحين، إذا كان الخباز يريد أن يطحن ثم طار شيء من غبار هذا الطحين إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك. لماذا؟ لأنه غير مقصود، دخول هذه الأشياء إلى جوفه لم يكن هذا باختياره. قال أو فكر فأنزل، فإنه لا يفطر بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الذي فكر، هل عمل؟ ما عمل شيئا. هل تكلم؟ ما تكلم، فحينئذ لا يفطر بذلك. قال أو احتلم، وهذا أيضا خرج منه يعني احتلم فأنزل، أما لو احتلم ولم ينزل فلا ترد المسألة معنا، لكن احتلم فأنزل فإنه لا يفطر بذلك لأنه بغير اختياره. قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، هذه المسألة فيها تفصيل هي والتي بعدها. من أكل شاكا في طلوع الفجر، صورة المسألة شخص في آخر الليل فشك هل طلع الفجر حتى يمسك أو لم يطلع فاستمر يأكل، فما حكم فعله وما حكم صيامه؟ أما حكم الفعل فهو جائز. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل، والشك هذا لا يدفع الأصل أو لا يدفع اليقين، فاليقين لا يزول بالشك. إذن من جهة الفعل يجوز له هذا الفعل، لكن هل صومه يصح أو لا يصح؟ هذا يختلف باختلاف الحال. ولهذا يمكن تقسيم هذه المسألة إلى ثلاثة أحوال. الحال الأولى ألا يتبين له شيء، يعني استمر يأكل في آخر الليل شاكا في طلوع الفجر ثم لا يدري بعد ذلك هل أكله حصل في النهار أو في الليل، فهذا صومه صحيح. لماذا؟ لأن معه الأصل بقاء الليل. الحالة الثانية أن يتبين أن الفجر لم يطلع، يعني أكله كان في أي شيء؟ في الليل، وحينئذ لا إشكال في صحة صومه. بقي عندنا المسألة أو الحالة الثالثة وهي التي محل خلاف، فيما إذا تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر، فعند الحنابلة يقولون فسد صومه. لماذا؟ قالوا لأنه ما أتم الصيام، أكل في النهار. والقول الثاني أن صومه صحيح. لماذا؟ أليس قد أذن له بالأكل ولا لا؟ ذكرنا قبل قليل والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لأننا إذا قلنا بوجوب القضاء عليه فقد ضمناه، هذا قول ثاني في المسألة. قال بعد ذلك لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، لئن أكل شاكا في غروب الشمس. صورة المسألة إذا كان في آخر النهار ثم وجد غيم فشك هل غربت الشمس أو لم تغرب فاستمر في الأكل. أولا هل يجوز له هذا الفعل؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النهار، والشك الذي عنده لا يدفع الأصل ولا يدفع اليقين. وأما من جهة هل يصح صومه أو لا يصح، فهذا فيه الأقسام أو الأحوال الثلاثة المتقدمة. فيقال في هذا: الحال الأولى ألا يتبين له شيء، لا يدري هل أكل بعد غروب الشمس أو قبل غروبها. ما الحكم؟ يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن الأصل هو بقاء النهار، لأن ما عنده يقين أو غلبة ظن بغروب الشمس، ولا يزال الأمر غير واضح، فالأصل بقاء النهار فيكون قد أكل في النهار فيلزمه القضاء. الثانية أن يتبين أنه أكل قبل غروب الشمس، فالأمر واضح هنا، لأن فعله لا يحل له، ما يمكن نخرجه على قاعدة ما ترتب على ما يمكن نخرجه هنا، لأن غير مأذون له، فيلزمه القضاء. الحالة الثالثة أن يتبين أنه أكل بعد غروب الشمس، وأظن هذه واضحة، هذه واضحة، لأنه لم يتبين له أنه أكل في النهار وإن كان آثما بفعله، فإنه لا يجوز مع الشك أن يقدم على الأكل والشرب. قال: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. لاحظ العبارة الآن، قال معتقدا وقبل قليل يقول شاكا، معتقدا يريد والله أعلم يعني عنده ظن أو غلبة ظن بأنه في الليل، ثم يتبين أنه في النهار. وهذه المسألة تتصور في آخر الليل وفي آخر النهار أيضا. فمثلا لو أنه في آخر الليل غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع، يعني أنه لا يزال في الليل، ثم أكل، ثم بعد ذلك سمع الإمام أو المؤذن يقيم الصلاة، معنى ذلك أكله بعد طلوع الفجر، فحينئذ يرى الحنابلة أنه يلزمه القضاء على القاعدة، ماشين على سنن واحد، يلزمه القضاء لأنه أكل في النهار فلم يتم صومه. والصورة الثانية أن يأكل في آخر أو يكون في آخر النهار ويعتقد، يعني يغلب على ظنه غروب الشمس، فيأكل ثم يتبين أنه أكل قبل غروب الشمس، فحينئذ على المذهب، على مذهب الحنابلة أنه يلزمه القضاء. القول الثاني لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لما تقدم معنا من أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وهذا الذي أكل في آخر الليل معتقدا أنه لا يزال في ليل، أو أكل في آخر النهار معتقدا أن الشمس قد غربت، هذا يؤذن له في هذا أو لا يؤذن؟ مأذون له، الإنسان يبني على غلبة ظنه. نعم الشاك لا يبني على شكه، لكن من عنده غلبة ظن فبنى عليها فلا لوم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، ولا تجب بالجماع دون الفرج ولو أنزل، ولا على المرأة المعذورة، ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يوجب الكفارة من هذه المفطرات، والذي يوجب الكفارة هو الجماع في نهار رمضان. قال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. والمقصود هنا أنه إذا حصل الجماع بغض النظر عن كونه مباحا أو محرما فتلزم الكفارة مع القضاء. ودليل هذه المسألة حديث المجامع في نهار رمضان الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تجد أو فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر فقال خذ هذا فأطعمه أهلك، فقال خذ هذا فتصدق به، فقال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، يعني لابتي المدينة وهي حرة المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه أهلك. فهذا الحديث فيه أن الجماع في نهار رمضان محرم، لأن الرجل قال هلكت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على حرمته. وأيضا لما رتب عليه الكفارة دل على أنه محرم، وأيضا يترتب عليه الكفارة على الترتيب المذكور في هذا الحديث. ومن المعلوم أن عتق الرقبة غير موجود الآن، فينتقل مباشرة إلى الخصلة الثانية من خصال الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين لا يفطر فيها إلا لعذر كمرض أو سفر أو نحوه. فإن كان لا يستطيع الصيام أطعم 60 مسكينا. قال وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع. تذكرون اليوم في درس الفجر مر معنا أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يلزم الإمساك والقضاء. فإذا قامت البينة الساعة 10 صباحا، ثم إن هذا الرجل جامع امرأته بعد الظهر، فيلزمه القضاء والكفارة، وذلك لأجل حرمة الزمان، ولا تجب الكفارة في صوم واجب غير صوم رمضان. فمثلا لو أنه في قضاء رمضان جامع امرأته ففعله محرم ولا بد من قضاء هذا اليوم، ولكن لا تلزمه الكفارة. ومثل ذلك في صيام الكفارة وصيام النذر. قال ولا تجب بالجماع دون الفرج ولو أنزل، يعني إذا باشر امرأته وأنزل دون الفرج فلم يحصل إلاج فإنه لا يلزمه الكفارة، لأن الكفارة خاصة في الجماع الذي يحصل معه إلاج. والضابط في هذا ما تقدم عند الفقهاء في الوطء الذي يوجب الغسل، فإذا أولج الحشفة في فرجها وجب الغسل، وأيضا هنا يقال وجبت الكفارة. قال ولا على المرأة المعذورة، ولا على المرأة المعذورة، يعني أن الكفارة لا تجب على المرأة إذا كانت معذورة بإكراه أو نحوه. قال ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان. هذا تقدم معنا قبل قليل أن هذا الحكم خاص بمن جامع في نهار رمضان. قال وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام، فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام. والإطعام هنا يكون لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. فإن لم يجد يعني الإطعام فإنها تسقط عنه، ومعنى ذلك أنها لا تبقى في ذمته، فلو أيسر بعد ذلك فإنه لا يلزمه إخراج الكفارة. وإنما قالوا تسقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المجامع لما قال إني لا أستطيع يعني الإطعام قال خذ هذا، لما جاءه التمر قال خذ هذا فتصدق به، فقال على أفقر منا يا رسول الله، ثم قال خذه فأطعمه أهلك. ولم يخبره عليه الصلاة والسلام لما قال إنني عاجز عن الإطعام، لم يخبره ببقائها في ذمته، فدل ذلك على أنها تسقط. نعم.